شرف البيبي الجديد وابتداء من اليوم حبيبنا أبو الوليد ما رح يعرف طعم النوم. شرف البيبي الجديد وابتداء من اليوم حبيبنا أبو الوليد ما رح يعرف طعم النوم. أولها كان متفائل وبيحكي هالبيبي غير، ولهلا عم بيحاول يحكي تصبحوا على خير. أولها كان متفائل وبيحكي هالبيبي غير، ولهلا عم بيحاول يحكي تصبحوا على خير. أو أبو الوليد أبو الوليد ما رح يعرف طعم النوم. شرف البيبي الجديد وابتداء من اليوم حبيبنا أبو الوليد ما رح يعرف طعم النوم. أو اطفي الضو واضوي الضو نفسه ينام لو ساعة، واقوي صو صو صو جيبوا له هالرضاعة. اطفي الضو واضوي الضو نفسه ينام لو ساعة، واقوي صو صو صو جيبوا له هالرضاعة. ليكو أبو الوليد أبو الوليد ما رح يعرف طعم النوم. شرف البيبي الجديد وابتداء من اليوم حبيبنا أبو الوليد ما رح يعرف طعم النوم. ومحتار والله محتار وين ينام، هون أو هون، جرب كل أنحاء الدار قرر يطفش عالصالون. محتار والله محتار وين ينام، هون أو هون، جرب كل أنحاء الدار وقرر يطفش عالصالون. لك أبو الوليد أبو الوليد ما رح يعرف طعم النوم. شرف البيبي الجديد وابتداء من اليوم حبيبنا أبو الوليد ما رح يعرف طعم النوم. لك معلش بدنا نتحمل، صغير ولازم يتدلل، الأيام الحلوة جاي بكرة بيكبر وبيعقل. معلش بدنا نتحمل، صغير ولازم يتدلل، الأيام الحلوة جاي بكرة بيكبر وبيعقل. أبو الوليد أبو الوليد ما رح يعرف طعم النوم. شرف البيبي الجديد وابتداء من اليوم حبيبنا أبو الوليد ما رح يعرف طعم النوم. شرف البيبي الجديد وابتداء من اليوم حبيبنا أبو الوليد ما رح يعرف طعم النوم. شرف البيبي الجديد وابتداء من اليوم حبيبنا أبو الوليد ما رح يعرف طعم